السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ اختم بخير. أوشك رمضان أن يختم، ولما سألت السيدة عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قالت: أرأيت إن أريت ليلة القدر، علمني دعاء أدعو به. فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. نأتي إلى آخر الشهر ونتعلم سؤال الله العفو. العفو لأنه بلغنا رمضان وأعطانا الفرص، سلسل الشياطين وفتح أبواب الجنة ودعا الداعي: تعال ادخل الجنة. ونحن في العجز والغفلة والقصور مهما فعلنا ومهما أدينا، فما بقي إلا أن نسأل الله العفو. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أكثروا منها في هذه الأيام. هنا المدرسة الربانية. كل سنة طيبين وكل عام وانتم بخير، وأنا بحبكم في الله، عليكم حريص ولكم ناصح أمين. يا ترى بعدما ذكرنا 10 أسباب لمحبة الله، ذكرنا 10 أسباب للذين يحبهم الله، هل أنت منهم؟ 1، الله يحب المحسنين. 2، الله يحب المتقين. 3، الله يحب المتوكلين. 4، الله يحب الصابرين. 5، الله يحب أتباع النبي المتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. 6، الله يحب الأعزة على الكافرين، الأذلة على المؤمنين الذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الله يحب المقسطين. الله يحب التوابين. الله يحب المتطهرين. الله يحب الذين يتقربون إليه بإصلاح الفرائض وزيادة النوافل. دي اللي قلناها: ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه. هذه 10 أسباب لمحبة الله. ترى فيك إيه من 10 دول؟ عشان نسأل ربنا بيحبك ولا مش بيحبك. لأن لما تقولي بيحبني، بيحبك على إيه؟ فيك إيه يتحب؟ فيك إيه ربنا بيحبه؟ ثم تعالوا ننتقل نقلة مع أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في من يحبهم الله. فأول حديث أبنا في حب الله للعباد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة، أو تطرد عنه جوعا، أو تقضي عنه دينا. إحنا بنعيش اليومين دول في أيام على بعض المسلمين صعبة، صعبة جدا. الناس محتاجة أي يد تمتد إليهم بخير، بعض الناس. ويأتينا هذا الحديث فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أحب الناس. يبقى أكتر واحد ربنا بيحبه اللي بينفع المسلمين، بينفعهم، بيخدمهم، بيساعدهم. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، إنك تفرح مسلم، تسعد مسلم، تخلي مسلم يبتسم، تخلي مسلم يفرح. دايما بكرر القصة دي، ولو انها حصلت من 30 سنة او اكتر. انها قلت كان زمان كنا في ساعة، وكان برضو الفقراء في ساعة، فكنت احيانا احب ادي الفقراء حاجات يعني. فمثلا خدت للفقراء في يوم تفاح، تفاح امريكاني احمر، فبقول كده ان الام الفقيرة في البيت لما اديتهم التفاح بتقول لبنتها تفاح تفاح يا رفايدة تفاح، كانت هتموت من الفرحة. الفرحة دي عظيمة عند الله. أنا ما بقولكش شد الناس تفاح، لكن بقولك فرح الناس. شوف إيه اللي يفرحهم الفقراء، الناس الفقراء والغلابة دول، الناس المساكين والضعفاء دول، الناس المرضى. قلت ان احنا كنا احيانا بنساعد مرضى السرطان. مرة رحت مستشفى اللي هي بتاع الاورام، القصر العيني دي، وانا طالع السلم واهل المريض قاعدين على السلالم، اهل المريض نفسهم محتاجين مساعدة اكتر من المريض نفسه، لان هو خلص عليهم. مجالات بقى مساعدة الناس وإدخال السرور على المسلمين، ده حاجة بقى يعني باب ما حدش يقدر يسده. الله يكون في عون اللي بيساعدوا الناس، الله يساعد اللي بيساعد الناس. ودي الرسول قالها ولا يزال الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فعايز ربنا يحبك، فرح مسلمين يا أخي. أنا بقول، وأنا بقول فرح المسلمين، مش عارف أقول إيه، بس كأن في ناس عايزة تزعل المسلمين أكيد. يا سبحان الله العظيم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إيه لما قالوا له في النشرة؟ قال ولكني لا أحب أن أثير شرا على مسلم. في ناس شريرين بيحبوا الشر، حقيقي. لما تيجي النهاردة تشتري حاجة من بقال بسعر، والبقال اللي جنبه بيبيع بسعر تاني أعلى، طمع وجشع صراحة، مش عشان الاسعار غليت، لا، في فعلا واضح ان في طمع وجشع وظلم من التجار، من بعض، اسف بعض التجار بينفقوا بكل اريحيه صراحه، جزاهم الله خير ورفع الله درجاتهم في جنته وربنا يعلمهم. لكن في ناس فعلا بتظلم الناس وبتؤذي الناس، وصنايعيه، من سباك لكهربائي لنجار، برضو في غلو كده بطريقة مش طبيعية، ويقول لك أنا عايز أعيش. طب أنت عايز تعيش على الجشع والطمع والنهم. أنا بذكرهم جميعا وبقول برضو إن في ناس طيبين رائعين ممتازين حلوين جدا، بينفقوا بسخاء وسعة، من هؤلاء الصنايعية برضو والبقالين والجزارين والناس دول. وفي ناس ربنا يكفينا شرهم، يكفي المسلمين شرهم. فبقول بأسوق لهم الحديث ده، أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. ومش مسؤوليتك انك تاخد من الاغنياء عشان تدي الفقراء. لا، عايزينها منك انت. بمعنى ان بعض الناس بيغلي ويقول لك انا باخد من دول يقدروا بيقدروا يدفعوا وهاخد منهم وادي الفقراء. لا، مالكش دعوه انت. اكسب بالعدل، اكسب بالرحمه، ارحم المسلمين، ارحم المسلمين، سواء كانوا اغنياء او فقراء، معاهم او ما معاهمش، ارحم الناس. احب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه كربه او تطرد عنه جوعا او تقضي عنه دينا. من اسباب حب الله عز وجل للعبد حسن الخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. أحسنهم، يبقى في خلق حسن وفي أحسن. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. عشان كده عايزينك في التواضع تبقى أحسن تواضع، في الكرم. احنا في رمضان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود في الخير من الريح المرسلة. أعطى مرة رجلا غنما بين جبلين، غنما بين جبلين يعني من غير عدد، روح خذ الغنم دي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود في الخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. بحتر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا خير في هذا المال إلا من قال به هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. بحتر بحتر، قل لي بحتر وبعد كده ما لقيش أكل. مين قال كده؟ إنك تدي ربنا ده ظنك بربنا إنك تعطيه وبعدين هو يضيعك وبعد كده هو يحوجك؟ ده ظنك بربنا؟ ربنا قال: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ما تخافش، أنفق بلال. الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. هيخلف عليك ويعطيك، أنفق ودي الفقراء وأسعد الناس. يعني خلاص رمضان خلص، عايزين بقى نسعد الناس قبل العيد ونفرح الناس قبل العيد. أعطي وأنفق. أحب الناس إلى أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا. مش في الإنفاق بس، عموما في جميع الأخلاق. هنيجي بقى الحديث لروايات كتيرة، عايزين نجمع بس الثلاثة اللي ربنا بيحبهم دول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحببتم أن يحبكم الله فأدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم، وأحسنوا جوار من جاورتم. أداء الأمانة. فإن أحببتم أن يحبكم الله فأدوا إذا أؤتمنتم. الأمانة، أداء الأمانة. واحذروا أيها الإخوة من الخيانة. أدوا إذا أؤتمنتم، واصدقوا إذا حدثتم. ما تكذبش أبدا، أسوأ شيء في الدنيا الكذب، وأهم شيء في الدنيا الصلاة. لازم أحطهم الاثنين جنب بعض كده، أهم شيء في الدنيا الصلاة وأسوأ شيء في الدنيا الكذب. لا تكذب، لا تكذب أبدا، لا في صغيرة ولا كبيرة. بيقولوا إيه؟ الصادق لا يكذب أبدا وقد يصدق الكذاب. يبقى الكذاب ممكن يقول الصدق أحيانا، الرسول قال له صدقك وهو كذوب، لكن الصادق ما يكذبش أبدا. عشان كده العلماء أجمعوا على أن الصادق يخرج من ديوان الصادقين بكذبة واحدة. بكذبة واحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الكذيبة تكتب كذيبة. قالت له هاك. قال ماذا ستعطيه؟ قالت أعطيه تمرة. فتح يدها فوجد التمرة. قال لو لم تعطيه تمرة لكتبت عليك كذبة. ما تكذبش على ابنك. تقول له أديك وما تديش. شوف قديه. لا تكذب. عشان ربنا يحبك. وأحسنوا جوار من جاورتم من جاوركم. الإحسان إلى الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الإحسان إلى الجار. عايز أسوق الأحاديث اللي فيها بقى ثلاثة يحبهم الله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة يحبهم الله: الرجل يلقى العدو في الفئة فينصب لهم نحرة حتى يقتل أو يفتح لأصحابه، والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسوا الأرض فينزلون فيتنحى أحدهم فيصلي حتى يوقظهم لرحيلهم، والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق بينهم موت أو ظعن. في روايات كتير بقى في ثلاثة يحبهم الله، دي الأولانية منهم. إن رجل في غزوة والناس تخلفوا فروا، هو يقف ويثبت حتى يقتل أو يفتح الله له. التاني بقى رجل عجيب جدا، كانوا في سفر وطال سراهم، يعني مشوا بالليل كتير كتير كتير طول الليل، وكانوا بيحبوا يمشوا بالليل عشان الشمس بالنهار، لحد ما تعب ظهره من القعدة على البعير ونفسه بقى يقعد في الأرض كلهم. فبدأوا يقعدوا، نزلوا وفرشوا كل اللي معاه أصحابه كلهم ما صدقوا، لقوا الأرض كله نام أخ إلا هو. ساعة ما لقى الأرض قام واقف يصلي، فضل واقف طول الليل يصلي لحد ما صحاهم عشان يمشوا لما طلعت الشمس. الثالث له جار. خلينا نقول بس هنا في الأولاني والتاني اللي ثبتوا الناس فروا والقام يصلي والناس ناموا، اسمها بقى ايه؟ التميز. الرجل الخلاصة الرائد ال ايه هو ده التميز. ربنا بيحب ده، ان انسان يتميز ويبقى مش زي الناس، وانما احسن الناس فيبقى الاحب الى الله. يا ترى انت متميز في ايه عند الله؟ عند الله، مش عند الناس، مش عند نفسك، مش في الدنيا. متميز في ايه عند الله عشان يحبك. احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.